إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ما زلنا مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العطرة، هذه السيرة النضرة. ما زلنا مع نفحات هذا العطر، ومع ومضات هذا الإشراق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. وقد وصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دخل المدينة المنورة، وهناك كما قلنا عباد الله أرسى قواعد الأمة، أرسى هذه القواعد التي لو سار عليها أي قوم، أي دولة، لو سارت عليها الأمة الإسلامية لحدث لها كما حدث في عز الإسلام. بين قواعد الأمة، قواعد المسلمين، وعلاقة المسلمين مع ربهم، وعلاقة المسلمين بعضهم ببعض، وعلاقة المسلمين مع غيرهم. وقد تكلمنا قبل ذلك عن علاقة المسلمين بربهم، وكيف أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذه العلاقة. أما لو أردنا أن نشير إلى العلاقة الثالثة التي هي علاقة المسلمين بغير المسلمين، فقد كانت واضحة. فإن الأمة الإسلامية لم يأتي عليها زمن أو وقت إلا وهي تجاور سواء كدول أو كأفراد من غير دين. فأهل الكتاب في الأمة الإسلامية منذ أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة، وهي كيف يعامل المسلمون غيرهم من غير المسلمين. فأبرم العهود والاتفاقيات منتهجا بقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم ولا يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فقد بين الله سبحانه وتعالى القسط والبر مع غير المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. بهذه العلاقه وهذا البر وهذه الرحمه ارسى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعده مع المسلمين. كيف يعيش المسلمون مع غيرهم في نفس الوطن وفي نفس المكان؟ نعم لم تجمعهم العقيده ولكن جمعهم الوطن وجمعهم المكان. ولكني اريد في هذه الخطبه ان ابين باذن الله تعالى علاقه المسلمين بعضهم ببعض. واذا دققت في هذه العلاقه لعلمت ان نجاح المسلمين بعلاقتهم او في علاقاتهم بعضهم ببعض تسبب تاثيرا بالغا في القاعدتين التي هي علاقتهم بربهم وعلاقتهم بغيرهم. إذ أن المسلمين كيف يتعلقون بربهم تعلقا صالحا وبينهم البغضاء والحقد والحسد. كيف للمسلمين أن يعاملوا غير المسلمين معاملة طيبة وهم يعاملون أنفسهم معاملة سيئة؟ إذن فهذه القاعدة قاعدة هامة وهي قاعدة وسط بين القاعدتين. أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة وهي علاقة المسلمين بعضهم ببعض على نهج الإخاء الكامل، على تحت ظلال قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما سوف أقوله أيها الإخوة المسلمون عباد الله في هذه الخطبة هام جدا. أولا لأنه من عصب الدين، ثانيا لأننا ليس فقط ابتعدنا عن هذه الفريضة وهذه القاعدة بل وأولناها، بل أقول وتركناها قد يكون عن دين. قد يظن ظان أنه باحتجابه وعدم مخالطته وعلاقته بالمسلمين المحتاجين إليه قد يفعل أحد الناس ذلك تعبدا وتنسكا، أنه يبتعد عن الناس ويتعلق بالله سبحانه وتعالى نظر نظرة وترك كثيرا من الشرع، وسوف نتكلم بإذن الله في هذا. أقول أيها الإخوة المسلمون أرسى الرسول صلى الله عليه وسلم علاقة المسلمين بعضهم ببعض على الإخاء الكامل التي تمحى فيه كلمة أنا، ويزيل الفرد في الأمة بروحها، تمحى فيه كلمة أنا ولم فرض في الأمة نفسه لا كيان إلا بها ولا امتداد إلا فيها، تمحى بالإخاء الكامل كلمة أنا. فزود الرسول صلى الله عليه وسلم تلك العصبيات فلا حمية إلى الإسلام، وألقى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأفضليات بالنسب والحسب والمال فلا يتقدم أحد ولا يتأخر إلا بمروءته وتقواه. الإخاء الكامل التي تمحى فيه كلمة أنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخوة بين المسلمين عقد نافذ لا لفظ فارغ. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخوة بين المسلم والمسلم ترتبط بالمال وترتبط بالدماء، لا تحية لا تغني ولا تسمن من جوع. وماذا يستفيد منك الفقير أيها الغني إذا مررت عليه وقلت له السلام عليكم ورحمة الله ثم تركته وفقره ولم تواسه بمال أو ما إلى ذلك؟ كيف يستفيد منك المسلم الضعيف أيها المسلم القوي وهو في حاجة إلى قوتك عندما تمر عليه في ضعفه وتقول عليه تقول له السلام عليكم ورحمة الله؟ كيف يستفيد منك؟ إن الأخوة الحقيقية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرتبطة بالمال والدماء، فينشر الأخ أخاه ويقتصر معه سراء الحياة وضراء. ولهذا لما سبت لحضراتكم المثال الماضي لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عجيبا جدا لن يقرأ ولن يسمع بل ولم يخطر على قلب بشر، أنه ألقى العرب أيها الإخوة المسلمون عندهم العصبية الجاهلية بطريقة شديدة جدا، يعني هدف قضية كذا وهدف قضية كذا، يقتل وتسال الدماء وتسال الدماء من أجل هذه العصبية. قرأت مرة أن امرأة في سكرات الموت تفكرت بيت شعر قاله أحد الشعراء يمدح به قبيلتها، فقالت أعطوه ثلث مالي، وكان مالها كثير. انظر وهي في سكرات الموت تذكر العصبية، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي بهذه العصبية ويؤاخي ويجعل الإخاء الإيماني هو العصب، بل ويورث النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ببعض. لا يرث المسلم أخاه ولا أباه ولا عمه ولا ابن عمه، بل يرث المسلم أخاه الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة. المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري. ولكن التربية الصحيحة التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والسفارة الجيدة التي وصل بها مصعب بن عمير المبادئ الإسلامية للأنصار رأينا منها العجب، وقد مر على مسامع حضراتكم لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف، وأراد سعد أن يقتسم مع عبد الرحمن بن عوف ماله وكان أغنى أهل الأنصار بل ويقتسم نساءه، أمر عجيب. سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه الأنصاري أراد أن يفعل ذلك، وانظر إلى رد عبد الرحمن بن عوف لما أدى ذلك وطلب النهي عن السوق، وإعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله إلا إعجابه بنبل عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. وقبح الله وجوه أقوام انتسبوا إلى الإسلام فأكلوه وأكلوا به. إن المعادلة كانت عندهم بسيطة، ذلك لأنهم فهموا الإخاء على حقيقته، فهموا أني مسلم وأنت مسلم فأنا أخوك وأنت أخي، فهموها على حقيقتها، فكانت المعادلة بسيطة. المهاجري خرج من مكة وقد ترك أمواله، ضحى بأمواله ووطنه وأرضه ابتغاء وجه الله، يريد أن تكون كلمة الله هي عنده. والأنصاري جعل ماله وعنقه ونحره هدفا للقاس والداري ابتغاء ان تكون كلمة الله العليا. اذا اتفقت الغاية، اذا لما تتفق الغاية فليحمل الاخ اخاه وليتصل معه ضراء الحياة وسراءها، وليتسع بيته له طالما أن بيته فيه متسع. فقط وانتهى الأمر، وتآخى المسلمون وتآخى المهاجرون والأنصار، وكانت هذه الفتوحات وانتشر بسبب ذلك الإسلام في ربوع الأرض. فهموا معنى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لو نحن أيها الإخوة المسلمون على الله فهمنا هذا المعنى جيدا ما استطاع أحدنا أن ينام وهو يعلم أن جاره جائع، ما استطاع أحدنا أن يهنأ بالعيش وهو يعلم أن مسلما من المسلمين فيه من القرب. فهموا أيها الإخوة المسلمون على الله الإخاء على حقيقته. فلما فهموا معنى الأخوة قال الله سبحانه وتعالى: وقل أرحم بعضهم أولى ببعض من المؤمنين المهاجرين في كتاب الله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. معنى ذلك أيها الإخوة المسلمون أن هذه المعاني وهذه الأخلاق يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تتميع، فوضعها في قالب شديد وهو قالب الأخوة والإرث بين المهاجرين والأنصار. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على تجمد هذه العلاقة تجمدا صحيحا طيبا، واطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على إرساء هذه الأخوة في قلوب هؤلاء الصحابة إرساء طبيعيا، كان من الطبيعي ومن المنطقي أن ينزع هذا القارب الذي وضعه خشية هذا التميع. فرجع الأمر أن يرث الأخ أخاه النسب، وأن يكون النسب شيء زائد. هكذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، هذه الأخوة على حقيقتها، والذي يتبوء الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، إذن فالبيئة الخسيسة التي فيها من الشح والطمع والأنانية لا تعيش فيها أبدا هذه الأخوة. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، هذه قاعدة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، الأخوة الإيمانية بين المسلمين بعضهم بعضا، وليست كما قلت لكم عقدا، هي عقد نافذ ليست لفظا فارغا. إذا فما مقتضيات هذه الأخوة حتى تعيش هذه الحياة الطبيعية السليمة لها؟ ما معنى كلامي؟ الأخوة الإيمانية لها ثمرات ولها نتائج، فإن وجدت هذه الثمرات ووجدت هذه النتائج علمت جيدا أن الأخوة على حقيقتها. من ثمرات هذه الأخوة أن يستشعر المرء أنه مع أخيه يفعل شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه هكذا. هذا الجدار لولا هذا الجدار لدخل علينا البرد أو الحرب، والجدار هذا لا يشد بعضه بعضا إلا بهذه اللبنات الحجارة الطوب. إذن فطوبة واحدة لا تسد هذا الجدار، أو طوب متفرق لا يسد هذا الجدار، لا بد وأن يتماسك. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة المؤمنين بعضهم بعض، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن هكذا تجد أن من ثمرات هذه الأخوة أنك تشعر مع إخوانك أنكم تفعلون شيئا لهذه الأمة، لأنك بمفردك لا تستطيع، بل بمفردك تضل. فتعلم أنك في حاجة إلى أخيك، وأن أخاك في حاجة إليك، لا لمصالح شخصية ولكن لأجل هذه الأمة. فالإنسان الذي تعيش الأمة الإسلامية في ضميره يستشعر هذا الأمر جيدا. كذلك من ثمرات هذه الأخوة التراحم بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، ببساطة يعني من لا يرحم المسلمين لا يرحم يوم القيامة. وبالنسبة للرحمة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما وعجيبا، إذ أنه يأمر المسلمين بالرحمة في موطن الرحمة. إذا ظل أحدكم بالناس فليخفف، فإن منهم الثقيل ومنهم الضعيف والكبير، وإذا صلى بنفسه فليتل كما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الرحمة بين المسلمين حتى في الصلاة، حتى في العبادة. لا تطل أيها الإمام على المصلين في صلاتهم، لأن منهم المريض الضعيف الكبير الذي يريد أن يدخل الخلاء، الذي عنده السكر وما إلى ذلك. إذا هذه الرحمة من ثمرات الأخوة، إذ أنك عندما تصلي وتغيب بوجدانك ولقلبك في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى تجد تأثيرا في وجدانك. يقول عن أحد المصلين خلفي يكون ضعيفا أو سقيما أو كبيرا، هذا لا ينتج هذا الإحساس إلا للإخاء الكامل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من ثمرات هذا الإخاء أيها الإخوة المسلمون على الله، ألا يؤذي أحدنا أحد، لا نؤذي بعضنا بعض. والإذاء أيها الإخوة المسلمون على الله هو كل فعل أو كل قول أو كل حركة تؤثر على الآخر بالسلب، تؤثر عليه إما في بدنه أو في قلبه أو في مزاجه. أتعلم عبد الله أنك عندما تفتح المذياع لتسمع كلام الله سبحانه وتعالى وكان الصوت عاليا وآذيت به أخاك، هذا لا يجوز في حقك. لا يجوز لك أن تفتح المذياع وتعلي كلام الله لأن جارك قد يكون يريد أن ينام أو يذاكر أو ما إلى ذلك. افتح واسمع لنفسك. أنا أتكلم عن القرآن لكي تعلم أن أي شيء دون ذلك لا يجوز بالطبع. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وانظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خوفا على إيذاء المسلمين: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبي فليقبل أو فليمسك على نصالها أن يؤذي أحد المسلمين منها بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ماشي في السوق أو في الشارع ومعك شيء في حاد، بحيث أنه لو يعني لمس أحد المسلمين قد يجرحه أو يقطع مثلا ثيابه أو ما إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امسك على نصاليها، امسك على المكان الذي فيه هذا الحد. أرأيت رحمة أكثر من ذلك؟ انظر إلى هذه الرحمة وعدم الإيذاء التي نتجت ومن ثمرات هذه الأخوة الإيمانية التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجلسنا بد، يعني ماذا نفعل؟ نحن حتى هو قالوا نتحدث فيها، يعني نتقابل كيف نتقابل، نتقابل في الطريق نتحدث. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لما هو يريد يقول ذلك: نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان كذلك فأعطوا الطريق حقه. فقالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. افعل هذا واجلس في الطريق، أما إن لم تفعل هذا فلا تجلس في الطريق، وهذا الأمر واضح. هتجلس في طريق المسلمين المسلم له رصيف، له شارع، له طريق يمشي فيه. فإنك إن جلست أو وضعت أشياء تسد هذا الطريق وتجبر للمسلم رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، أن يسير في مكان آخر يتعرض فيه الأذى، فقد آذيته. ومع ذلك إن جلست فعليك أن تغض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى، عليك أن تكف أذاك، عليك أن ترد السلام، عليك إن رأيت منكرا تنهى عنه، وإن رأيت وإن أردت أن تبين معروفا تقول وتبين. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الإخوة المسلمون، لا يتأتى ذلك الخلق إلا إذا استشعرت أن بينك وبين أخيك المسلم حبل قوي لا يستطيع أحد أن يخترقه. إذا علمت هذا الحبل المتين الذي بين المسلمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان للأمة خلفه. ومن ثمرات هذا الإخاء، هذه الأخوة بين المسلمين، التعاون. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم مختبر هذه العلاقة، المسلم أخو المسلم، طالما أنه مسلم فهو أخوك، لا يظلمه ولا يسلمه لأحد يظلمه، يعني لا تظلمه أنت مباشرة ولا بغير مباشرة. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، في أعظم من ذلك. يعني أنت عندما تكون في حاجة أخيك يريد شيئا تفعله له، يريد مالا تسعى أن تأتي به، يريد علاجا أو إلى ذلك من هذه الأمور التي يحتاجها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني أنك مثلا لو وجدت نفسك عندك مشكلة في بيتك في نفسك ولم تستطع أن تحلها، إذا كن في حاجة أخيك ليقضيها الله سبحانه وتعالى. ومن فرج عن مسلم كربة في الدنيا، رجل مثلا مديون، رجل سوف يدخل السجن، مريض يريد علاجا مثلا وعنده تفريطات كذا وكذا، ابنه فيه كذا، ابنته فيها كذا، زوجته فيها، وما إلى ذلك من كربات والمشاكل التي تمر بالمسلمين، من استطاع أن يفرج هذه الكربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وكربات يوم القيامة كثيرة، أولها سكرات الموت والقبر والحشر واستلام الكتاب والصراط، الجنة، النار، وما إلى ذلك، كل ذلك كربات من كربات يوم القيامة. كلما فرجت عن مسلم كربة فرج الله عنك هذه الكربات، قد تصل إلى الآخرة وقد فرج الله عنك كل الكربات بجنيهات معدودة أو بسويعات معدودة استطعت بها أن تفرج عن كربات المسلمين. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة، حتى لو تدبرت ونظرت إلى ثنايا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدت أنه كان في غاية الحرص والخوف عندما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. انظر في قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. لو تدبرت هذه اللفظة لاستشعرت منها بالألفة والمحبة والشوق والخوف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. لا تحاسدوا وجدت في أخيك نعمة، لما تكره هذه النعمة؟ لما اسأل نفسك لما تكره هذه؟ إنك كراهيتك لهذه النعمة سوف تصيب أخاك بالحسد والحسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعين هذه الذي ينظر إلى نعمة أخيه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجمل القطر والرجل القطر. يعني واحد يحسد جملا هيقع على طول، يضطر صاحبه أن ينبحر ينحر حتى لا يموت، والرجل قد يمرض بالحسد فيدخل القبر والعياذ بالله. لا تحاسدوا حتى لو وجدت هذه النعمة لأخيك وأنت يعني لم تحصل لم تتضايق، لكن كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن كما قلت لك العين تؤثر كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة الحسد. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، يعني لا يتفق أحد الباع يتفق مع بعض الناس حتى يوقع المشتري في بيعة. يأتي مثلا المشتري والبائع فيقول البائع هذه السلعة ب100 وقد اتفق البائع مع بعض الناس أصحابي، فيقول أحدهم الذي اتفق معه لا هذه جميلة جدا أنا أخذها 110 ليغري هذا المشتري المسكين، فيقول لا أخذها 120، فيقول الثالث المتفق مع البائع أنا أخذها 150، فيقول المشتري المسكين ولا أخذها 200. هذه مناجشة، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، كنت في كراهية، فكيف هذا؟ ممكن أن تفعل فيه شيء فلا أكرهك لهذا الفعل، بأن لا تستمر في هذه الكراهية. حدث بيني وبينك مشكلة فأتي إليك وأنهي هذا الأمر حتى لا يزيد ترتدي الكراهية وحتى لا يعمل الشيطان في قلبي، ولا تدابروا، يعني بمجرد أننا يحصل بيني وبينك مشكلة أنت في مكان سمعنا لخصمك يعني يبتعي هجرك، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أنا أتيت إليك فقلت لك بكم هذه السلعة؟ قلت 100، طب خلاص متفق سوف أتي معك إليك غدا وأتي لك ب100 وأعطيني السلعة. يأتي المحل الذي يجرى يبيع نفس السلعة، بعد أن يمشي المشتري فيأتي إليه البائع الثاني يقول له بكم اشتريتها؟ يقول اشتريتها ب100، طب تعال عندي وأنا أعطيك 90. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، بل في حديث آخر ولا لا يخطب مسلم على خطبة أخيه. يعني أنت ذهبت تخطب فتاة، فذهبت تكلمت ورأيتها، وفي رد بينكم وبعض منتظرين الرد، هم ينتظرون ردك وأنت تنتظر ردهم. فيأتي واحد ثاني يذهب ليخطب هذه الفتاة، لا يجد له ذلك إلا أن يجد الرد، إما من هذا وهذا بالرد، ثم يذهب ليخطب هذه الفتاة. هكذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ثمرات الأخوة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها هكذا: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، انصر أخاك المسلم ظالماً أو مظلوماً. فتعجب الصحابة إذ أنهم يعرفون عدل الإسلام وعدل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله انصره مظلوماً، أرأيت إن كان ظالماً ماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوك مظلوما تنصره، تذهب معه وتذهب في مكان معه لتأتي بحق أو ما إلى ذلك، ليس كما نرى في هذه الأيام تنصره مظلوما ظالما، المهم هو جارك أو صاحبك. وما نراه من ترويع المسلمين الذي ما أنزل الله به من سلطان، وقد رأيتم في الليلة الماضية أو قبل ذلك بليلتين أو ما إلى ذلك هذا الضرب الناري الذي انتشر الآن في أنحاء البلاد بعد غياب الأمن الجزئي الذي هو موجود الذي هو نحن الآن فيه، فكل إنسان يستطيع أن يحمل مسدسا أو ما إلى ذلك من خنجر أو سكين يذهب به ويبلغ الولاة، وهو في حقيقة الأمر في سخة من الله سبحانه وتعالى، إذ أنه علاوة على أنه يؤذي المسلمين الذين يتعارك معهم فإنه يروع الآمنين في البيوت. أيظن هذا الخير أن ضربة النار هذه أو طلقات هذه لا تؤذي نساء كبار السن الصغار وما إلى ذلك؟ فإن لكل طلقة يأخذ منها سيئات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ما الذي قالك أن تفعل مثل هذه الأمور؟ والأعجب من ذلك والأدهى أن يقابله المسلمون بعد ذلك في اليوم التالي ويتضاحك معه ويتمازح معه، لا يتكلم معه ويقول له ماذا فعلت؟ أنت فعلت كذا وكذا، والرسول نهى عن كذا وكذا، ويزجره هذا ويزجره هذا حتى يعلم أنه فعل فعلا قبيحا. ذلك لأن الأخوة الإسلامية التي بيننا قد زالت، وما أصبحت الأخوة إلا عصبية كما كانت في الجاهلية. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما تكفه عن الظلم أن تفعل خطأ وتأتي عليه، فإذا أتيت على أخيك الظالم لمصلحة المظلوم فقد نصرت الظالم لأنك أرجعته يا رب. نعم أيها الإخوة المسلمون، وما قلت لكم من ثمرات هذه الأخوة لا أستطيع أن أستعد هذه الثمرات الطيبة. انظر مثلا على سبيل المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. مش يفضحه، يستره، يعني أنت وجدته فعلا يفعل شيئا مشينا وسوف يفضح على رؤوس الخلائق أنت تستره. ما بالنا الآن لما يتكلم أحد مع أحد ويفضحه في عرضه أو في ناري أو ما إلى ذلك، فإن سترته في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وانظر كل واحد منا ينظر إلى عيوبه وإلى معاصيه، انظر كل واحد يتدبر مثلا معاصي فعلها في بينه وبين نفسه لا أعلمها إلا الله، فإن عاقبه الله وحاسبه على رؤوس الخلائق يوم القيامة أنت فعلت كذا وكذا، لا يستطيع. فاستر أخاك في الدنيا حتى تستر في الآخرة. والستر أيها الإخوة له فقه، فلا أقول لك مثلا بيت في شقة فيها دعارة مثلا والعياذ بالله تسترهم يعني وتحافظ على مشاعرهم، لا أقول ذلك، أقول الستر على حسب. فإن كان الستر هذا لمصلحة العامة بحيث أن الإنسان أخطأ مثلا فتقول له تعالى وتتكلم معه تستره وهذا سوف يؤدي إلى إصلاحه، نعم. أما إن كان الستر سوف يؤدي إلى استمرار هذا الأمر فلا، تذهب إلى الجهات المختصة. كذلك وأني هذه الخطبة بإذن الله، هذه الخطبة بإذن الله بثمرة أخيرة، وهي ثمرة يعني ينساها الكثير، وهي الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه طالب حاجة، واحد أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب حاجة مالا أو ما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصحابة ويقول لهم اشفعوا تؤجروا، ويجري الله سبحانه وتعالى على لسانه ويقضي الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه ما أحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني اشفع للناس، واحد مثلا في حاجة إذا مثلا إلى فلان قد يكون مثلا يعني لك وجه عنده فتقول له يا فلان فلان هذا يريد منك حاجة فيايتك تقضيها، هو إما أن يقضيها أو لا يقضيها، سواء قضاها أو لا يقضيها أنت أخذت أجر هذه الشفاعة. وهكذا أيها الإخوة المسلمون على الأرض، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القواعد الثلاثة: كيف تكون علاقة الأمة بربها، وكيف تكون علاقة الأمة بعضها ببعض، وكيف تكون علاقة الأمة بينها وبين غيرها من المسلمين. على هذه القواعد الثلاثة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة الإسلامية التي جابهت في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته العظماء والجبابرة، فكانت هذه الدولة مؤدبة للجبابرة والعصاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول. اللهم انفعنا بما نقول، اللهم انفعنا بما نقول، اللهم انفعنا بما نقول. اللهم إني أسألك يا رب العالمين الهدى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك يا رب العالمين الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا إلى حبك. اللهم انشر بيان الإخاء، اللهم انشر بيان الأخوة، اللهم انشر بيان الأخوة، اللهم انشر بيان الأخوة، اللهم انشر بيان الرحمة، اللهم انشر بيان الرحمة وعدم الإيذاء. اللهم اجعلنا في حاجة إخواننا، اللهم اجعلنا في حاجة إخواننا، اللهم اجعلنا في حاجة إخواننا، اللهم اجعلنا سببا في فك كرباتهم، اللهم اجعلنا سببا في فك كرباتهم، اللهم اجعلنا ممن يسترون المسلمين، اللهم اجعلنا ممن يسترون المسلمين، اللهم اجعلنا ممن يسترون المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إني أسألك يا رب العالمين، اللهم إني أسألك يا رب العالمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين، على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الخشوع والخضوع لك، اللهم ارزقنا الخشوع والخضوع لك، اللهم ارزقنا الخشوع والخضوع لك، اللهم نجينا واعصمنا من الفتن، اللهم نجينا واعصمنا من الفتن، اللهم نجينا واعصمنا من الفتن، ما ظهر منها وبطن، ما ظهر منها وبطن، اللهم انشر الاستقرار والأمانة في البلاد، اللهم انشر الاستقرار والأمانة في البلاد، اللهم احفظ دماءنا، اللهم احفظ دماءنا وبناتنا وأولادنا ونساءنا وأموالنا وعقيدتنا وقيادتنا، اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا يا رب العالمين، وأقم